الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح المنظومة البيقونية في مصطلح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ودرس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في بداية المنظومة، واليوم هو اليوم 24 من شهر رجب الفرد الحرام عام 37 و400 وألف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى في هذه السلسلة الجديدة. أحب أن أنبه الإخوة تبارك الله فيهم جميعا إلى أن حفظهم لهذا المتن سيكون نافعا لهم، يعني فمن استطاع يحفظ يعني 34 بيتا لن تعجز الإنسان أن يحفظها. ف يعني حاولوا قدر الإمكان أن تحفظوا هذه الأبيات حتى تستفيدوا منها، وكما يعني لا يخفاكم أن هذه المنظومة هي منظومة ابتدائية يفتتح بها كل من لم يدرس مصطلح الحديث من قبل. مصطلح الحديث، هذا الاسم لهذا العلم هو اسم لكل، يعني عندما نتحدث عن المصطلح فالمصطلح هو العرف الخاص عند كل علم من العلوم، يعني كل فن له مصطلحاته التي تعارف عليها علماء ذلك الفن وسموا بها تلك الأسماء. فهو عبارة كما يقول التهانوي في كشاف العلوم أو كشاف اصطلاحات الفنون، يقول رحمه الله تبارك وتعالى: المصطلح هو العرف الخاص، وهو عبارة عن اتفاق قوم على تسمية شيء باسم بعد نقله عن موضوعه الأول، بمعنى أن الاصطلاح قد يتغير عن الاسم الأصلي لتلك الكلمة. والحديث لغة هو عكس القديم، تقول هذا الشيء حديث وهذا الشيء قديم. وأما في اصطلاح علماء هذا الفن فكل ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، فكل هذا يدخل في الحديث. فإذا جاءنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أقواله نقول هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء بأفعاله أيضا يدخل في الحديث، وإذا جاء في تقريرات بأن أنه رأى الشيء فسكت ولم ينكر عليه فكذلك هو من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا جاءتنا أحاديث في صفاته صلى الله عليه وسلم، صفات أخلاقه أو صفات خلقه، فكذلك نعد ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنأتي على مثال لكل شيء من هذه التعريفات. وأما السنة فإذا ذكرناها عند المحدثين عند مصطلح الحديث فنعني بها نفس ما نعني به الحديث. نقول السنة هي في اللغة هي السيرة والطريقة المعتادة، تقول هذه سنة فلان أو هذه سنة القوم الفلانيين، يعني طريقتهم التي جروا عليها ومشوا عليها. وأما في اصطلاح أهل الحديث فالسنة هي الحديث. إذن كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة من الصفات الخلقية والخلقية يسمى سنة أيضا. لكن عند علماء التوحيد فالسنة يقصد بها منهاج أهل السنة والجماعة الذي يفارق مناهج أهل البدعة. وقد يقصد بالسنة ما يقابل البدعة في الأفعال، وذلك عندما يتحدث الفقهاء يقولون هذا الفعل سنة وهذا الفعل بدعة. وقد يقصد بالسنة عند الأصوليين ما يثاب فاعله تعبدا ولا يعاقب تاركه، يعني كل شيء طلب شرعا فعله ولم يؤكد على فعله، بمعنى أن من تركه لا يأثم، هذا نقول هذه سنة، ويدخل وهذا التعريف يدخل في معاني المندوب والمستحب وما إلى ذلك والفضيلة وما إلى ذلك. أما في مصطلح علماء مصطلح الحديث الذين نتحدث عنه الآن فهو يوافق مصطلح الحديث، تقول هذا حديث أو هذه السنة نفس المعنى. وقد يطلق على السنة لقب الأثر، يقال ورد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيت وكيت، وبعض العلماء يجعل الأثر أوسع من السنة، معنى أن كلمة الأثر يدخل فيها الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى والموقوف على الصحابة، ويدخل فيها كلام التابعين وحكمهم وما إلى ذلك، وهذا الذي يجري عنه. وبعضهم يفرق يقول الحديث كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثر ما كان من كلام السلف رحمهم الله. ويدخل في ذلك أيضا مصطلح الخبر، تقول وفي الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيت وكيت، فكلمة الخبر والأخبار هي أيضا تعني السنة وتعني الحديث. وبعضهم يفرق فيجعل كلمة الخبر أوسع بكثير من كلمة الحديث أو الأثر، وبذلك ترى نسبة العلماء فيقال فلان الأثري، يعني أنه مشتغل بالأثر أو الآثار، وفلان إخباري يعني أنه مشتغل بالأخبار، وهذا اللقب غالبا يطلق على المؤرخين، يقال فلان الفلان لوط بن أبي مخنف، أبو مخنف لوط، يقول أبو مخنف لوط كان إخباريا تالفا. وعمر التميمي، عمر بن سيف التميمي أيضا يقول كان إخباريا تالفا، يعني أنه يروي القصص وأخبار، والمقصود بها الأخبار التي كانت زمن السلف. هل تقطعت الشيء هذا؟ كأن يعني المقصود يروون قصص الخلفاء الراشدين ومعاركهم التي دخلوا فيها وما إلى ذلك، ويدخل في ذلك أخبار كثيرة في السنة النبوية وما إلى ذلك. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. إذن هذا كله يدخل في الحديث والأثر والخبر، كلها مصطلحات جيد أن يعرفها الإنسان و يعرف معانيها، حتى إذا ما مرت بنا في هذا الفن فهمناها وعرفناها. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب الآن بعد أن عرفنا معنى الحديث والسنة والخبر والأثر، وأنها عند بعض العلماء مترادفة وعند آخرين وهم محققون لها معان يدخل فيها عموم وخصوص، فإننا سنفصل في شرح هذا المصطلح. أنا أقول ما أضيف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الحديث هو ما أضيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج من ذلك كل ما أضيف للصحابة والتابعين وأتباع التابعين، هذا لا يسمى حديثا. نقول ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول كحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي في الصحيحين، وافتتح به البخاري صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا قوله. أو فعل، مثل قولي مثل قول أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: كان صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فهذا الحديث رواه الشيخان في صحيحيهما عن أمنا عائشة رضي الله عنها يفيد أفعاله، يتحدث عن أمنا عائشة تحدثنا عن أفعاله صلى الله عليه وسلم، أو تقرير كقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فأدرك يعني أدركت الصلاة بعضهم في الطريق، فقال: أراد منا أن نسرع، فصلوها في الطريق ثم استمروا. وقال آخر: لا، بل أمرنا أن لا نصلي إلا في بني قريظة، إذا لا نصلي إلا في بني قريظة ولو صليناها في آخر اليوم، آخر الليل. فلما أخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعنف أي طائفة من الطائفتين، لأن لم يعنفهم، إذن معنى هذا أنه أقرهم صلى الله عليه وسلم على اجتهادهم، وجعل كليهما مصيبا. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين، وهناك حديث كثيرة يعني فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيئا فسكت. يعني مثلا حديث عمرو بن العاص لما شكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن عمرا صلى بنا وهو جنوب. فلما ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال: يا رسول الله، إن الجو إن يعني اليوم كان باردا جدا، وقمت محتلما، وخشيت أن أموت من البرد، وقد سمعت الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتيمرت، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ضحك صلى الله عليه وسلم ولم يعنف. فهذا إقرار، يعني ضحكه صلى الله عليه وسلم هنا هو إقرار له على ما فعل، ولا يقال إنه فعل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتحدث، هذا خطأ. إذن هذا أيضا مما يدخل في الحديث ويدخل في السنة. والتقرير هو أن يحدث الشيء بمحضره صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينكره ولو لم يتحدث، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يسكت عن المنكر والباطل، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لا يجوز في حق الناس مطلقا، فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولا يتصور أن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يفعل أمرا لا يجوز، هذا غير معقول. إنما يتحدث العلماء عن تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وهناك فرق بين تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان إلى وقت الحاجة. يعني قد يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء ويرى أنه من الحكمة أن لا يتحدث عنها في ذلك الوقت، فيؤخر الكلام عنها إلى وقتها، كما حدث مع قول الصحابة له صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فسكت صلى الله عليه وسلم مدة، ثم إنه لما جاء رأى بعض الصحابة ذلك في المنام وكذا، كأن الله سبحانه وتعالى يعني أراده في ذلك الوقت أن يعلمهم ذلك الأمر، فقال لهم، فبدأ بعد ذلك ينكر صلى الله عليه وسلم عليهم قولهم: ما شاء الله وشئت، ويقول: ما شاء أجعلتني لله ندا، ما شاء الله ثم شئت. أو وصف خلقي مثل ما تدارسناه في الشمائل النبوية من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقول أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه في وصف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، أو ليس بالطويل ولا القصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، كان أسمر اللون، إذا مشى تكفأ، إلى آخره هذا الحديث. والحديث أيضا في صحيح البخاري. إذن هذا الحديث فيه وصف خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكحديث التي جاءت في وصف الخاتم وخاتمه صلى الله عليه وسلم ولباسه ونعله وما إلى ذلك مما جمعه أمثال الإمام الترمذي في الشمائل، وجمعه أبو الشيخ الأصبهاني والإمام جماعة من أهل العلم في كتبهم رحمهم الله تبارك وتعالى. هؤلاء جميعا جمعوا هذه الأحاديث التي تحدثت عن صفات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أو وصف خلقي، يعني أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، كقول أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا، كان أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. إن هذا الحديث أيضا وصف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكقول الصحابي: فوالله ما كهرني ولا سبني ولا شتمني، وكقول أنس رضي الله تبارك وتعالى: ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته أو لشيء لما فعلته لما لم تفعل. هذه كلها تصف أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. أو كحديث أو عندما يقولون كان كثير التبسم صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا هذا كله تفسير لتعريف علمائنا رحمهم الله تبارك وتعالى لمصطلح الحديث أو السنة عند علماء مصطلح الحديث. ويعني قد يعرفه بذلك أيضا الأصوليون، لأنه كما ذكرنا في علم أصول الفقه إن علم الأصول يتضمن جملة من سائر العلوم التي يحتاجها الفقيه، ففيه شيء من العربية وفيه شيء من المصطلح الحديث وفيه شيء من البلاغة وفيه شيء يعني من سائر هذه العلوم، وفيه أمور خاصة بأصول الفقه دون غيره من العلوم. العلماء رحمهم الله يفرقون بين علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. فعلم الحديث دراية هو علم يبحث عما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وأحواله، كما نقرأه في الموطأ ونقرأه في البخاري ونقرأه في مسلم ونقرأه في سائر هذه الكتب، ونقرأ ما يعني الحديث المجموعة، نقرأ الحديث المجموعة في هذه الكتب، فهذا يسمى علم الحديث دراية، أنك تتدارس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يدخل في ذلك شرح هذه الكتب كما فعله شراح الحديث، فإنهم بحثوا عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا يشرحون تلك الأحاديث، فهم يتفقهون في معاني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتدارسونها، فهذا علم الحديث دراية. وأما علم الحديث هذا علم الحديث رواية، وأما علم الحديث دراية، علم الحديث دراية فهو العلم الذي نتدارسه الآن. إذن عندنا علم الحديث رواية، عندما يأتي الرواة ويروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديثه كما في كتب السنة المعروفة المسندة. وأما علم الحديث دراية فهو أن تغوص في هذه الأحاديث فتعرفها صحة وضعفا وتتدارس رجالها وما إلى ذلك، هذا يسمى علم الحديث دراية. فهو علم يبحث عن أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، وهذا الذي اشتغل عليه علماء الحديث وعلماء الأثر. ولذلك كان هؤلاء العلماء أعرف الناس بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكان منهجهم أقوم المناهج، لأنهم اختلطت سنته صلى الله عليه وسلم بدمهم ولحمهم. فلذا قيل: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. ونحن نتحدث عن أهل الحديث الأوائل الذين لم يكن لديهم هوى من الأهواء يبعدهم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن منهجه وسنته، ولم يكن لهم رأي يبعدهم عن التفقه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لهم مذهب من المذاهب العقدية ولا غيرها مما يقدمونه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا أثريين بحق، يأخذون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوجهون به. فإذا إمامهم ومتبوعهم وزعيمهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هؤلاء صنف الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله كتابه شرف أصحاب الحديث، يقصد هؤلاء الذين قطعوا الفيافي والقفار بحثا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين نخلوا الأسانيد ونقحوا الرجال وكتبوا المصنفات ليعلموا هؤلاء الرواة وتواريخهم متى ولدوا أين كانوا وثقتهم وعدالتهم ولذلك حتى يأتوك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا طريا، هؤلاء الذين سماهم الإمام الأعمش الصيادلة، سمى الفقهاء الأطباء وسمى هؤلاء المحدثين الصيادلة. لما لقي القاضي أبا يوسف فتحدث ساعة في مسائل، هذا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك يحدث عن معاني الحديث، فقال له أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، يعني نحن نعطيكم العدة والأدوية وأنتم تستخرجون منها العلاج الذي هو الأحكام الشرعية والفقهية. واضح يا إخواني بارك الله فيكم. إذن هؤلاء رجال الحديث الذين زخرت بهم كتب السنن والتواريخ وقراءة أخبارهم تحيي القلوب، ونعلم بها الجهد الضخم الذي بذله أئمتنا ليصدق ليكون ستار القدر الذي عن طريقه حفظ الله سبحانه وتعالى الوحي الثاني وهو السنة. نقول إن الوحي الأول هو القرآن الكريم، إن نحن نزلنا الذكر الذي هو القرآن له الحافظون، يعني القرآن والسنة أيضا، والقرآن محفوظ بين الدفتين، وأما السنة فأيضا حفظت بهذه الكتب السنن والآثار التي صنفها أئمتنا وعلماؤنا ونقحوها وأتونا بها. إذن هذا أيضا الوحي الثاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما قال رسول الله كما قال الله، وقبل ذلك قال: ألا لا يأتيني أحدكم شبعان على أريكتي يقول بيني وبينكم كتاب الله فما وجدتم فيه فخذوه وما لم تجدوا فيه فلا تأخذوه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فإذن بهذا نعلم عظمة هؤلاء الرجال، ونعلم جناية الجهال الذين يطعنون في السنن والآثار ويطعنون في كتب السنة. وقد نبتت نابتة مؤخرا من جديد، وهذه النابتة كل مرة تنبت ثم تقمع، تنبت ثم تقمع، والآن نبتت من جديد تطعن في صحيح البخاري، ودائما يذهبون إلى القمة، يعني يرون يبحثون عن أكثر الصحابة رواية وهو أبو هريرة رضي الله عنه فيطعنون فيه ظنا منهم أنهم بذلك سيطعنون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كله وينتهون منه، ويذهبون إلى أصح كتاب بعد كتاب الله ويطعنون فيه ظنا منهم أنهم إذا هدموا البخاري انهدمت السنة كلها، مثل لعبة الدومينو، ولكن نسي هؤلاء الأغمار أن هذه السنة محفوظة بحفظ الله، وأنهم مهما فعلوا يا ناطح الجبل الأصم لتهدمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، الجبل سيبقى جبلا أما رأسك فسينشدخ وسينتهي. كل من جعل يطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المنتهي. ظهر رجل قديما كان تلميذا للشيخ محمد رشيد رضا، ورشيد رضا يعني عرف يعني مدح لأنه نصر الدين في كثير من المسائل العظمى، واهتم بقضايا الأمة واهتم بالحديث أيضا، فحبه الناس ورضم لأجل هذا. وكان له تلميذ يسمى أبا ريا، محمود أبا ريا، هذا الرجل من المفترض أنه تلميذ محمد رشيد رضا، لكن زين له الشيطان أن يطعن في أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى، فذهب وجمع من الكتب كل ساقطة ولاقطة ومن كتب الرافضة والضالين وغيرهم، فأخرج كتابا في سب أبي هريرة رضي الله وإسقاطه، فانبرى له العلماء كبار العلماء في ذلك الزمان وطحنوه طحنا وانتهى أمره. فالآن لا يعرف أبو ريا إلا بكتابه القمع، ولا يذكر إلا بالسب والشتم، سبحان الله العظيم، وانتهى أمر أبي ريا. وهكذا يقال في كل من. وقبل حوالي 15 سنة في بلادنا هذه ظهرت امرأة خبيثة وأخرجت سلسلة بعنوان البخاري بينه وبين الحق حجاب، فانبرى لها أيضا جماعة من أهل العلم في هذه البلاد وطحنوها طحنا وبينوا فساد ما هي عليه، وانتهت تماما كأن لم تكن قط هذه المرأة، كأن لم تكن قط بتاتا، سبحان الله العظيم. وهذا حال كل طاعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أول من ينتهي من حيث يظن أنه ينصر، يعني يأتي بمنهاج جديد. مؤخرا ظهر هذا الخبيث عدنان إبراهيم أيضا، وبدأ بعد أن بدأ يطعن في صحابي صحابي توجه لصحيح البخاري يطعن فيه أيضا، وتبعه بعض الغلمان والسفهاء والأغمار هنا وهناك، وبدأوا يتحدثون عن البخاري أيضا، هذا رجل ولماذا تزعمون له العصمة، سبحان الله. يعني من الذي زعم العصمة للبخاري؟ من الذي قال إن الإمام البخاري معصوم؟ لا أحد قال إن البخاري معصوم، لكنه طبق منهاجا سليما على كتابه، فخرج كتابه من أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وانتهى الأمر. وكل ما قيل في الكتاب من بعض الهفوات أو الأخطاء وما إلى ذلك مما استدركه علماؤنا وأئمتنا، يعني لم يغفلوا عنه، وذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه العجاب فتح الباري، وناقش تلك الأمور كلها وصححوا بعض الأخطاء الطفيفة هنا وهناك، فبان بهذا أن الكتاب فعلا بعد أن طبقت عليه المعايير العلمية الدقيقة ظهر أنه من أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وانتهى الأمر. وهذه المعايير العلمية يأتي هؤلاء الأغمار ولا يطبقونها على نظريات الفلاسفة أو أفكار وزبالات أذهان من يعظمونهم من أهل الرأي والهوى والضلال، لا يطبقون تلك المعايير العلمية، بل ما يأتيهم من أولئك يسلمونه كأنه وحي يوحى. فإذا جاءوا إلى، سبحان الله، الإنسان اليوم كثير من الناس على منهج خالف تعرف، كثير من الناس اليوم على منهج خالف تعرف، يأتي ذلك الغلام يريد أن يعرف ويريد أن يأتي بشيء جديد، فيبدأ ينتقد العظماء وينتقد الأمور المسلمة، ويقول أنتم لماذا عندكم الطابوهات، هكذا يقول عندكم الطابوهات، لماذا تمنعون، ما هو هذا الطابو، وما هو من الذي منع من الكلام العلمي في أي باب من أبواب العلم؟ لا أحد. لكن هؤلاء يتحدثون بالجهل ويطعنون بالجهل ولم يكلفوا أنفسهم البحث، وهم خلفيات مسبقة، فيطعنون في كلام العلماء والأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى ليهدموا الدين كله. لأن حاصل أمر هؤلاء في النهاية أنهم يريدون هدم الشريعة كلها، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تضلوا ضلالا بعيدا. طيب إذن هذا علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. ثم نفتتح ب ما افتتح به الناظم رحمه الله، وأقول بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بالحمد مصليا على خير نبي محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. بسم الله الرحمن الرحيم يعني أنني أبتدئ هذه المنظومة متبركا بسم الله الذي من صفته أنه رحمن ورحيم. والرحمن سبحانه وتعالى هذه الصفة تدل على أنه له رحمة واسعة شملت جميع الكون، ولذلك كان اسم الرحمن لا يجوز أن يسمى به غير الله سبحانه وتعالى. وأما الرحيم فيجوز لأنه خاص، كقول الله سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، قول الله سبحانه وتعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصف به نفسه سبحانه وتعالى. فإذن هنا يجوز أن يوصف، يجوز أن يوصف غير الله بكونه رحيما، ولكن لا يجوز أن يوصف بأنه رحمن. وممن وصف نفسه بالرحمن شقي اليمامة المسيلمة الكذاب، فإنه كان يسمي نفسه أو يلقب نفسه برحمن اليمامة، رحمن اليمامة، فيعني خسف الله عز وجل به وقتله شر قتله وألصق به إثما قبيحا، فأصبح لا يقال له إلا مسيلمة الكذاب، ولا يقال له لا رحمن ولا شيء، ولم يبقى أحد أصلا يناديه أو يرفعه برأسا. اللهم صل على سيدنا محمد. إذن افتتح بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم، يعني لا نقول للحديث لأن الحديث ضعيف، ولكن نقول اقتداء بالقرآن الكريم واقتداء برسائل الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما من رسالة من رسائل الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وافتتحت بالبسملة. ثم افتتح بالحمدلة لأنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أجذم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله وحسنه جماعة من أهل العلم، هذا الحديث حسنه جماعة من الإمام النووي وابن الصلاح وجماعات من العلماء، وإن كان يعني العلماء بعض العلماء تكلم في إسناده أيضا، لكن يعني فضائل الأعمال يتساهل فيها. ثم يقال أيضا إن الحمد افتتح به كتاب الله أيضا، فالله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فإذا كتاب الله أيضا افتتح بالحمد. وهنا إن قيل إن البسملة كتبها المصنف رحمه الله فقد افتتح المنظومة، يعني المنظومة كلها بسم الله سبحانه وتعالى، وإن لم تكن فقد افتتح بالحمد. وكيفما افتتح، المهم ذكر اسم الله سبحانه وتعالى، سواء كان بسم الله أو بالحمد لله. والحمد هو الثناء بالجميل الاختياري على وجه التبجيل والتعظيم، بمعنى أنك تشكر الله سبحانه وتعالى وإن لم يعني مطلقا وإن لم يعطك، وإلا الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطانا وأكرمنا وفعل، لكن أنت تحمده عز وجل. لأن الشكر في الغالب الشكر أن تشكر الإنسان على شيء أعطاك إياه، ولكن الحمد أن تمدحه وتحمده ولو لم يعطك شيئا. فكيف وقد اجتمع في الله سبحانه وتعالى هذا الأمر كله، فهو مستحق للحمد كما أنه هو الذي أعطانا، ويعني وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، يعني لو أردنا أن نعد نعمة الله سبحانه وتعالى لا يمكننا أن نحصيها بحال من الأحوال. أبدأ بالحمد مصليا على، إذن افتتح بالحمد وثنى بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أنني أفتتح منظومتي هذه حامدا الله سبحانه وتعالى شاكرا له عز وجل ومصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة من العبد هو طلب أن تطلب من الله سبحانه وتعالى، أن صلاة لغة هي الدعاء، الله سبحانه وتعالى يقول وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، و والصلاة من العبد أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة من الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذكره في الملأ الأعلى، ذكر الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى، كما وقد وردت أحاديث عديدة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ووردت أحاديث عديدة في استحباب افتتاح الدعاء بالثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم الثناء أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. و طلب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا هي طلب الثناء عليه من الله سبحانه وتعالى. إذا كان الطالب إنسانا مثلنا فأنت إذا قلت اللهم صل على سيدنا محمد أي أن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يثني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي يثني عليه في الملأ الأعلى، يثني عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية الرياحي رحمه الله تبارك وتعالى. ومن قال إن الصلاة هي الرحمة ففي ذلك نظر، إن الله سبحانه وتعالى يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فلو قيل إن الصلاة هنا من الله سبحانه وتعالى هي الرحمة لكان معنى أولئك عليهم رحمات من الله ورحمة، وهذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. ولكن ما قاله أبو العالية رحمه الله وهو من كبار التابعين بل من المخضرمين الذين أسلموا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كما روى البخاري في صحيحه، إذا ذكره البخاري في صحيحه عنه، الصلاة من الله سبحانه وتعالى الثناء عليه في الملأ الأعلى. طيب، ولم يذكر الناظم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه قال مصليا على ولم يقل مصليا مسلما، إما لأن النظم لا يتسع لذلك وإما لأنه اكتفى بالصلاة دون السلام، وقد كره العلماء ذلك، قال ينبغي الجمع بين الصلاة والسلام، فلا تقول عليه السلام فقط ولا تقول صلى الله عليه فقط، بل قل الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان هذا الأمر قد فعله جماعة من العلماء إما لأن النظم لم يسعفهم في ذلك وإما أنه قالوه في أنفسهم، وهذا كثيرا ما يقوله العلماء، وإنه قد صلى عليه لعله صلى عليه في نفسه صلى الله عليه وسلم. ومما ذكره علماؤنا رحمهم الله إخواني، وهذا كثيرا ما يذكرونه في مصطلح الحديث، أنه من الأدب مع الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم أولا أن لا يذكر اسمه إلا ويصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يجتمعون في مجلس ثم لا يذكرون الله ولا يصلون عليه إلا كان عليهم ترى، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأمور المنكرة التي يفعلها كثير من الناس أنهم بدل أن يكتبوا صلى الله عليه وسلم يكتبوا صاد، يعني هل دخلت على الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تكتب صلى الله عليه وسلم كاملة؟ أو يكتبون صلعم، صلعم يعني اختصروا صلى الله عليه وسلم. وهذا كله من الأمور القبيحة التي حذر علماؤنا من فعلها. إذن الأدب أن تكتب صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من ذلك الأدب أن تكتب صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه أمرنا بالصلاة على الآل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والصلاة على آله صلوات ربي وسلامه عليه. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل صلى الله عليه وآله وسلم. محمد هذا هو اسمه صلى الله عليه وآله وسلم الذي قيل إن الله سبحانه وتعالى ألهم جده عبد المطلب أن يسميه إياه، إما لأنه قيل له إنه سيكون رجل عظيم مسمى بهذا الاسم فاختار هذا الاسم له، وقد كان ذلك شائعا في زمانهم من أهل الكتاب والكهنة وما إلى ذلك ممن يستمعون القول، وإما أن أمه رأت رؤيا، رأت رجلا يأمرها بأن تسميه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ويعني كل ذلك ورد في السيرة ولا يوجد شيء صريح صحيح بهذا المعنى، لكن الله سبحانه وتعالى في الإنجيل ذكر أن عيسى عليه السلام كما يعني الآية في القرآن واضحة ومبشرا بنبي من بعد اسمه أحمد، سماه أحمد في سورة الصف، والكلمة في الإنجيل مكتوبة باليونانية بما يعني أحمد، يعني إذا ترجمت إلى العربية فيكون معناها أحمد. فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم اختار له الله سبحانه وتعالى، كما يقول ينسب لأبي طالب، ينسب لأبي طالب وينسب لحسان بن ثابت. وقد قيل إن حسانا رضي الله عنه ضمنها في قصيدة له من كلام أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال واشتق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن اشتق الله عز وجل، سبحان الله، يعني هذا يدل على أن أبا طالب كان له شيء من العلم بأمور أنه يقول وذو العرش، فذو العرش محمود وهذا محمد. والعرب في الجاهلية لم يكن لديهم علم بأمور الساعة وأخبارها وأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش وما إلى ذلك من هذه الأمور، إلا من كان له صلة بأهل الكتاب سبحان الله. يعني هذا البيت حقيقة بيت جميل في مدح الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هنا يقول خير نبي أرسل، ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء على الإطلاق وأفضلهم وسيدهم. هو نبي صلى الله عليه وسلم يقول نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والله سبحانه وتعالى يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فأفضلية الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم على سائر أولئك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمر لا شك فيه. وإن كان الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم كره من الصحابة أن يتجادلوا مع أهل الكتاب في هذه الأمور ويفاضلوا بين الأنبياء، لما قال لبعض الصحابة لما اختلف مع يهودي فقال يهودي لا والذي فضل موسى على العالمين، فصكه الصحابي فقال أتفضله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء اليهودي يشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا القاسم إن هذا قد صك وجهي، فقال ما الذي حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله إنه قال كيت وكيت، فقال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على الأنبياء فإني أكون أول من يستيقظ بعد النفخ في الصور فأرى موسى باطشا بساق العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الصور بصعقة الطور، يعني لا أدري هل لأنه صعق في الطور فلم يصعق ثانية أم ماذا. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم والحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، الحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كره من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن يفاضلوا بينه وبين الأنبياء على سبيل المنافسة والغيرة والتحاسد الذي يكون بين من يعظم زعيما من يعني يحبه. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة الأمر هو أفضل الأنبياء على الإطلاق، وهو سيد ولد آدم كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يشفع في العالمين يوم القيامة عندما يرد تلك الشفاعة جميع المرسلين عليهم الصلاة والسلام. والحقيقة أني كنت أريد أن أدخل في أصل تعريف الحديث الصحيح لكن الوقت قد أدركنا، لكن هنا نقف ها هنا. يقول وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة، يعني هذه من أقسام الحديث عدة. هو حقيقة أقسام الحديث ثلاثة، العلماء يقولون أقسام الحديث ثلاثة، هو الصحيح والحسن والضعيف. الحديث إذا كان قويا فهو صحيح، وإذا كان فيه شيء من الضعف لكنه يعني منجبر فهو حسن، وإذا كان أقل من ذلك فهو ضعيف. ثم الصحيح مراتب والضعيف ينزل مراتب حتى يصل إلى الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخواني هذه الأصناف هي تدخل في أشكال وأصناف من الصحيح والضعيف، هو لم يأتي بكلها وأتى بحوالي 30 نوعا من هذه الأنواع. يدخل فيه المرسل والمعضل والمقطوع وما إلى ذلك من الأمور التي يتحدث عنها العلماء، وهي يعني كلها أنواع وصفات لهذا الصحيح أو هذا الضعيف، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى سنذكره، وبحول الله تبارك وتعالى في هذه المجالس. إن شاء الله هذه المجالس لن تطول كثيرا لأن المنظومة قصيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويبارك لنا في وقتنا. وفي قال وكل واحد أتى وحده لم يحد كل والحد، الحد هو الحد الجامع المانع عند الـ عند الـ عند الـ عند المناطق، عند المناطق أهل المنطق يأتون بالحد الجامع المانع للتعريفات، لكن هو لم يلتزم ذلك دائما، ففي بعض الأوقات أتى بتعريفات هي يعني ليست حدا جامعا مانعا، إنما هي صفات لهذا التعريف مما يفهمه الطالب، وذلك لأن المنظومة ابتدائية للطلبة المبتدئين، فبذلك اكتفوا، وإن شاء الله نكتفي بهذا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.